الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ذاتك وسلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أوصى أمته صلى الله عليه وسلم فقال: اتق الله حيثما كنت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم آيات كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر من كان قلبه معلقا بالمساجد بظل الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. فيا عباد الله، إن من عظمة الإسلام وسماحته أنه لا يغيب ضرعا بأهل الأديان الأخرى ما داموا مسالمين مراعين ما لهم من حقوق وما عليهم من تبعات. فالإسلام كفل حرية العقيدة وإقامة الشعائر لأهل الأديان الأخرى، بل أكثر من ذلك، أمر بصيانة معابدهم وكنائسهم والمحافظة عليها بشرط أن يكونوا ملتزمين بعقد الذمة والمعاهدات المبرمة بينهم وبين المسلمين، وذلك انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن قوله تبارك وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقد تجلت عظمة الإسلام في أحكام المعاهدة العمرية التي كتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح المسجد الأقصى وتسلم مفاتيحه من أحبار النصارى، فقد ضمن لغير المسلمين في بيت المقدس باسم الإسلام حرية العبادة والشعائر حسب معتقدهم، والمحافظة على معابدهم وعدم الاعتداء عليها ما داموا لا يتآمرون ضد الإسلام والمسلمين، ولم يلحقوا بهم الأذى، ودون أن تظهر منهم أمارات الخيانة والغدر ونقض العهود التي أخذت عليهم. بل بلغ إنصاف عمر رضي الله عنه بأن رفض أن يصلي بالكنيسة في مدينة القدس حين حان وقت الصلاة، وقال معللا ذلك لأحبار الكنيسة: أخشى أن يأتي المسلمون ويطالبون بهذا المكان يوما ويقولون صلى أميرنا هنا رضي الله عنه. وهذا من شدة حرصه على معابدهم وكنائسهم، وإنما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما يتجلى فيه الوجه الحضاري المشرق للإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، أين هذه السماحة وهذا التصرف الحضاري والإنساني النزعة من المحاولات المتكررة لليهود عليهم لعائن الله جل وعلا من التضييق على المسلمين في بيت المقدس بل في سائر أرض فلسطين المحتلة، حتى وصل الأمر باليهود عليهم لعائن الله أن يمنعوا المسلمين من أداء الصلاة بالمسجد الأقصى، بل واعتدوا على المسلمين بالضرب وأطلقوا عليهم النار في عداوة كافرة أمام جميع وسائل الإعلام العالمية. وإن دلت هذه على شيء فإنما تدل على غرور اليهود عليهم لعائن الله وبغيهم، وتدل على أنهم متخلفون عن أخلاق المسيرة الإنسانية وأنهم يعيشون أسر الظلم والطغيان. وكيف لا عباد الله، وهم الذين تطاولوا على أنبياء الله جل وعلا وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، بل تطاولوا على الذات العلية، تطاولوا على رب البرية جل وعلا، ولم يسلم من ألسنتهم عليهم لعائن الله جل وعلا. قالوا على الله تبارك وتعالى أنه فقير وأنهم أغنياء، وقالوا على الله تبارك وتعالى أن يده مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يقول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تطاولوا على رب البرية جل وعلا، وتطاولوا على أنبياء الله، وتطاولوا على خلق الله، فلما لا يفعلون بالمسلمين ما يفعلونه الآن في فلسطين؟ إنهم ليس لهم عهود وليس لهم مواثيق، هم أهل الغدر كما عرفهم ربنا جل وعلا، وكما بين لنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: كم من مرة حاولوا قتل الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، حاولوا سم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى نجاه من مكرهم ومن غدرهم. إن اليهود عليهم لعائن الله حينما دخلوا أرض فلسطين دمروا آلاف المساجد حتى لم يبق منها أثر ولا عين، وأزالوها من أماكنها تماما، لأن شمس الحضارة لم تشرق عليهم. وعندما هبت رياح التسامح الأخلاقي الإسلامي المتحضر زكمت أنوفهم لكي لا تشم هذه الروائح الطيبة. أيها المسلمون، اعلموا أن كيد اليهود وتآمرهم على الإسلام والمسلمين لم ولن يتوقف لحظة واحدة، وقد بلغ ذروته الحين، حيث يحاولون هدم المسجد الأقصى زاعمين واهمين أن تحته هيكل سليمان عليه السلام، ذلك الهيكل المزعوم، وهم في ذلك يصرحون ويرددون ذلك في عبارة لا إشارة وفي تصريح لا تلميح، استخفافا بمشاعر الأمة الإسلامية وبمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن هذا المتع الخسيس لليهود عليهم لعائن الله إن كان قد بدا من أفواههم فما تخفي صدورهم أكبر. ومن أجل هذه المزاعم والأباطيل قام اليهود عليهم لعائن الله في مثل هذه الايام وفي مثل هذا الشهر في عام 69 باحراق المسجد الاقصى مطر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبة الصخرة المشرفة واجزاء اخرى من المسجد اضرموا فيها النيران التي التهمت معظم اركان المسجد حتى منبر صلاح الدين الايوبي. ولكن الله تبارك وتعالى وفق المسلمين لاعادة ترميمه واصلاحه. ولا تزال المؤامرات مستمرة وتحاك ليل نهار ضد المسجد الاقصى. ولكن الله تعالى سيخزيهم وينصر المسلمين عليهم انه قوي عزيز. ايها المسلمون الافاضل. ان الناظر والمتمحص في مسلسل الاعتداءات التي يتعرض لها مصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل اليهود عليهم لعائن الله يرى انها تتصاعد بشكل ليس له مثيل. فيتؤكد مرارا وتكرارا ان هناك مخطفا نابعا من العقيدة اليهودية المحرفة لهدم وازالة المسجد الاقصى. من مكانه ولو بالاحراق لمحو اثاره. وذلك لتحقيق اهدافهم واطماعهم السياسية واقامة ما يسمى الهيكل الثالث مكان المسجد الاقصى وقبة الصخرة. علما بان اماكن الصلاة لا حرمتها وقدسيتها في كل زمان ومكان. وهذا امر اتفقت عليه جميع المعاهدات والمواثيق الدولية. ولكن اليهود عليهم لعائن الله ومن خلال ممارساتهم الاجرامية واعتداءاتهم على المقدسات الاسلامية تؤكد خرقها لكافة القيم الانسانية والاعراف الدولية. واذا كان هدم المسجد الاقصى من قبل اليهود امنية غالية لهم قد تكون جهيرة او وساوس في الصدور فليس هذا مستغربا او مستبعدا منهم. وذلك لتاريخهم الملطخ بالجرائم والدماء والإفساد في الأرض كما سجل ذلك القرآن الكريم عليهم في آيات كثيرة. ولكن الأمر يحتم على المسلمين جميعا أن يدافعوا عن المسجد الأقصى بكل ما أوتوا من قوة طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وطاعة لكتابه الكريم. حيث يقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. فهذا الدفع الذي امر الله به يعتبر سنة من السنن الالهية في هذا الكون. حيث اكد ذلك في آية اخرى فقال جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. والقرآن الكريم يحض على تعظيم شعائر الله جل وعلا بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ووصف الله سبحانه وتعالى من يخرب المساجد بقوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. يسأل ابو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ فقال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت ثم كم بينهما؟ قال 40 عاما. وحيثما ادركتك الصلاة فصل. رواه الشيخان. عباد الله اذا كان الاعداء اليهود عليهم لعائن الله لا يعرفون تلك المعاني السامية ولا يؤمنون بها فإن المسلمين مطالبون بالمحافظة على المقدسات الإسلامية وتعظيم شعائر الأديان، حيث اجتمعت كلمة أهل الحل والعقد من البشر جميعا على وجوب احترام دور العبادة وأماكن الصلاة أيا كانت هذه الأماكن. والاعتداء على المساجد يعتبر وصمة عار على جبين من يفعل ذلك، وبرهان قاطع على توغله في التخلف وأنه يعيش خارج العصر الحضاري، فضلا عن خروجه على روح الأديان السماوية، بل خروجه على جميع المواثيق والأعراف الدولية. وبالرغم من كل ذلك عباد الله، فإن اليهود عليهم لعائن الله يحاولون بجهد مستميت إحراق المسجد الأقصى أو هدمه وإزالته من الوجود، منساقين وراء ما يروجون من شائعات أن تحت المسجد الأقصى هيكل سليمان عليه السلام ونسخة من الألواح التي كتبت في عهد موسى عليه السلام. ولذلك عباد الله يجب على المسلمين أن يقفوا يدا واحدة ضد مطامع اليهود عليهم لعنة الله في المسجد الأقصى وأهدافهم السياسية الخبيثة، ويتخذوا السبل الكفيلة المحققة لردعهم حتى لا ينساقوا في غيهم وضلالهم، وأن يحافظ المسلمون على هذا الميراث النبوي العظيم ودفاعا عن حقوق الإنسان التي كفلتها كل الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية. وإن اطلاع المسلمين وقيامهم بهذا الواجب المقدس هو من أهم واجباتهم حتى يحافظوا على مقدساتهم كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى تبرأ ذمتهم من تحمل تبعية ذلك أمام الله رب العالمين. وإن الله تبارك وتعالى قد وعد الأمة الإسلامية بالعزة والنصر لأنها تحمل مشاعل الهدى والنور الذي جعل الله فيه سعادة البشرية، وفي ذلك قال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأما اليهود عليهم لعائن الله فقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة والهوان، وفي ذلك يقول جل وعلا عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيها المسلمون، اتقوا الله واطيعوا، وتمسكوا بالعروة الوثقى وهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الفلاح والنصر المبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فعلى المسلمين أن يعدوا أولادهم للجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن يربوهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكونوا ذخرا لأمة الإسلام فيما يحاك لها في المستقبل القريب. فإن الأولاد أمانة، فاحفظوا أماناتكم وحافظوا عليها، ولا تتركوا أبناءكم دون رعاية أو توجيه، وحافظوا على أبنائكم من رفقة السوء، إن الأبناء نعمة تحتاج إلى شكر المنعم جل وعلا، وشكر المنعم يظهر بالمحافظة على النعمة وحسن رعايتها وتوجيهها، وليس هناك أفضل من توجيههم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحذر أولادنا من الشيطان،

نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، أوصيكم ونفس المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وهو المسجد الذي بنته وعمرته الأنبياء، وبارك الله حوله بقوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. عباد الله، عندما يتردد ذكر المسجد الأقصى على لسان كل مسلم وما يتعرض له في هذه الأثناء على أيدي اليهود المغتصبين، يشعر بالألم ويحل به الحزن العميق ويتساءل سؤالا عجيبا: متى سيعود المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين الموحدين؟ عباد الله، لا يخفى عليكم دفاع المسلمين عبر التاريخ عن المسجد الأقصى والذود عن حياضه منذ أن فتحه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في السنة السادسة عشر من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد فتحه ظلت المدينة المقدسة وظل المسجد الأقصى في يد المسلمين حتى سنة 492 من الهجرة، فجمع الغزاة الصليبيون أمرهم على ضرب المسلمين وتمزيقهم واحتلال ثالث الحرمين وثاني المسجدين وأولى القبلتين ومصرى سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. وهكذا ظل المسجد الأقصى أسيرا في يد الصليبيين 91 سنة، إلى أن هيأ الله تبارك وتعالى له صلاح الدين الذي كان صلاحا لدنياه وصلاحا لدين الله جل وعلا وصلاحا لأخراه. ففي اليوم 27 من رجب سنة 583 من الهجرة، في يوم الإسراء والمعراج، دخل صلاح المسجد الأقصى محررا. وعندما دخل أرض المسجد الأقصى نزل من على ظهر فرسه وخر ساجدا لله تبارك وتعالى شكرا. وبقى المسجد الأقصى في يد المسلمين إلى أن جاء اليوم الذي تمزقت فيه وحدة العرب والمسلمين وتفرقت كلمتهم، ووقع المسجد الأقصى أسيرا في يد الصهاينة المعتدين في 5 يونيو 1967 للميلاد. وحتى يومنا هذا، فمتى سيعود المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين؟ وهل يعود نعم سيعود بإذن الله جل وعلا. إذا عدنا إلى ديننا ووحدنا كلمتنا وجمعنا صفوفنا وأصبحنا كالجسد الواحد آن للمسلمين أن يلتفوا حول أنفسهم ويتوحدوا وترتبط قواهم ويشتد ساعدهم لمواجهة هذا الخطر المحدق بهم وبمعتقداتهم وبمقدساتهم الدينية. عند ذلك سيجعل الله تبارك وتعالى الحجر والشجر وكل ما في الكون عونا لنا وطوع إرادتنا بإذن الله جل وعلا، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. عباد الله، المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين، والصلاة فيه 500 صلاة هجرا ومثوبة، وهو ثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله جل وعلا وتوحيده بعد المسجد الحرام. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع على الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجدا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. أيها المسلمون، إن القدس الشريف والأقصى المبارك هما مهوى أفئدة المسلمين في كل زمان ومكان، وقد أثنى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على ساكن هذه الأماكن الطاهرة ونوه بشأنهم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى يوم تقوم الساعة. رواه الإمام مسلم. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن القدس الشريف جزء ثمين من تراث الإنسانية الإسلامي، تحمل معالمها قرونا من التاريخ، تتحول الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني إلى مدينة أشباح، وبسبب الاستمرار في مشاريع الاستيطان والتخطيط إذ تعطلت فيها الشعائر الدينية وروع الآمنون، فكم من أرواح أزهقت ودماء سفكت وبيوت هدمت وأموال سلبت وحرمات هتكت. حدث كل هذا العمل الهجرامي الذي يعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية لوقوعه في هذا الحرام الآمن، والمسلمون في سبات عميق. وهذا يستدعي أيها المسلمون أن يستيقظ ضمير الإنسانية الحي للدفاع عن هذه المدينة المقدسة بصدق وإخلاص. لقد مضى على احتلال اليهود عليهم لعائن الله للمسجد الأقصى أكثر من 30 عاما، وهم يعيثون به فسادا وبأهله عذابا. فإن القدس اليوم تتعرض إلى عملية تغيير شاملة تستهدف معالمها الدالة على أصالتها، كما تتعرض لمخططات استيطانية تستهدف تغيير طبيعتها وانتزاع المكانة العظيمة التي جعلت منها مهوى أفئدة المسلمين في كل زمان ومكان. فإن القدس الشريف تتعرض اليوم لاعتداء وحشي همجي من جانب أناس لا عهد لهم ولا ذمة، اغتصبوا الأرض أناس يمسخون القدس عمارة وتاريخا وحضارة، أناس يحاولون انتهاك حرمة المسجد الأقصى ويمنعون إقامة الشعائر الدينية فيه للمسلمين، ويبيحونها لليهود الكفرة عليهم لعائن الله، وهم يريقون فيه الدماء منتهكين حرمته، مستبيحين القتل وسفك الدماء، ومنتهكين حقوق الإنسان وكرامته. ورغم ذلك ستظل القدس عصية بإذن الله جل وعلا على مغتصبيها وعلى منتهكي قدسيتها، وستظل عصية على الصهاينة الآثمين على مر الأزمنة والعصور، وستكون بإذن الله جل وعلا مقبرة لهم على أيدي المسلمين المدافعين عنها، فهي محفوظة من الله جل وعلا. فيا أتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن مما يبشر أن ما تتعرض له المدينة المقدسة والأقصى الشريف على أيدي الصهاينة الآثمين، ويعاونهم في ذلك أعداء الإسلام والمسلمين، فيجب أن تقابل هذه الاعتداءات والتعديات الصارخة بموقف عربي إسلامي موحد يكون في حجم هذه المآسي وتلك الأخطار التي يتعرض لها المسجد الأقصى. فيا عباد الله، إذا كانت القدس تعيش اليوم أوضاعا غير طبيعية وتتعرض لاعتداء هندسي وسياسي وعسكري واستيطاني لتغيير معالمها وطمس هويتها وتاريخها وجعلها مدينة بلا هوية، مدينة خاوية من المعنى والحياة والروح، فإننا نجدد الدعوة من أجل تضافر الجهود وتوحيد الصفوف للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس الشريف والأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكي تعود فلسطين إسلامية عربية ويتحرر المسجد الأقصى، فلا بد من أسس وقواعد تقوم عليها معركة التحرير والخلاص بإذن الله جل وعلا. أولا، لا بد أن يعود المسلمون إلى توحيد ربهم جل وعلا توحيدا خالصا بعيدا عن كل زيغ وهوى. فليعلم المسلمون أن معرفتهم بربهم وثقتهم بقوته جل وعلا واعتمادهم عليه من أقوى الأسباب المؤدية إلى نصر الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعلق الله تبارك وتعالى هذا التمكين على شرط، ألا وهو يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم أمرنا جل وعلا لكي نقيم التمكين في الأرض بأوامر، منها قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هل أمة الإسلام تطيع نبيها صلى الله عليه وسلم حتى ترحم من قبل الله جل وعلا؟ ثم يبين الله تبارك وتعالى قدرته، وأن الذين كفروا لا يعجزونه أبدا مهما أوتوا من قوة مادية وبشرية وعلمية، فيقول جل وعلا: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ثانيا، يجب توحيد القيادة للمعركة الحاسمة، وأن تسلم القيادة ليد أمينة مخلصة، وأن تنهى عن الخلافات والمنازعات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ثالثا، يجب أن تقف الأمة الإسلامية موقف رجل واحد أمام الصهيونية العالمية ومن وراءها، وأن تجمع الأمة الإسلامية قواها وتستخدم كل الأسلحة المتاحة معها، لأن ربنا تبارك وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. رابعا، وقبل كل هذا، لا بد أن تعود الأمة الإسلامية إلى تعاليم الإسلام الحنيف، وأن تقيم حياتها على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فيا عباد الله، إن المعركة بيننا وبين أعداء الله جل وعلا طويلة، وتحتاج إلى صبر وإلى ثبات وإلى عقيدة سليمة صحيحة، فإنهم يقاتلوننا من منطلق عقيدة فاسدة، ونحن نقاتلهم من غير معتقد. فلو أننا اعتقدنا حقا في ربنا وفي نبينا وفي كتابنا وصحت عقيدتنا لانتصرنا بإذن الله جل وعلا عليهم، لأن ربنا تبارك وتعالى ما جعل للباطل في يوم من الأيام نصرا على حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهم احد، واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد، أيها المسلمون الأفاضل، لا يخفى عليكم ما يتعرض له المسجد الأقصى وأهله من هجمة شرسة من أعداء الإنسانية ومن أعداء رب البرية جل وعلا، من اليهود الذين دنسوا المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين ومصرى سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم ومعراجه. إن من الواجب على كل مسلم أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه متضرعا سائلا إياه أن يحفظ المسجد الأقصى وأهله من كيد اليهود وأعداء الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بقدرتك المطلقة وسلطانك النافذ، نسألك أن تشد هزر المسلمين في القدس الشريف يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمددك ورعايتك ولطفك، إنك على كل شيء قدير. اللهم سدد رميتهم وتقبل شهداءهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم يدافعون وينافحون عن مصرى نبيك ومعراجه صلى الله عليه وسلم، فاللهم أعزهم يا عزيز، واجعل دائرة السوء على اليهود المعتدين الآثمين. اللهم شتت شملهم وفرق جموعهم ونكس أعلامهم، واجعل الخيبة والخذلان والهزيمة عاقبتهم يا رب العالمين. اللهم احصِ اليهود عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم على وجه الأرض أحدا. اللهم إنهم روعوا الآمنين وقتلوا العزل من النساء والأطفال وخربوا الديار بغيا وعدوانا وانتهاكا للحرمات والتعدي على حقوق الإنسان الذي كرمته. اللهم خذهم أخذك للقرى وهي ظالمة، إن أخذك أليم شديد. اللهم خذهم أخذك للقرى وهي ظالمة،